وأمرتني بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم. فلما توفيتني، أي قبضه إلى السماء وليس وفاة الموت، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، رفع إلى السماء فانقطع علمه عن قومه لا يعلم شيئا، وهو من خير الرسل عيسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رفع إلى السماء فانقطع علمه عن قومه. رد على الصوفية الذين ينسبون إلى الأولياء علم الغيب والتصرفات في الكون والتدبيرات، عافانا الله من هذه العقائد الباطلة، وسبحان الله عما يصفون. قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله، إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن عذبتهم فهم ملك لك، والله ما سيعذبهم إلا بعدله، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي إن غفرت لهم فليس ذلك عن عجز أن يعذبه. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأل، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، هو في صحيح مسلم. قال: تفسير قوله تعالى: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما إعراب صدقهم؟ من سيجيب؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأنت فاعل أي فعل؟ ينفع، والصادقين مفعول به مقدم. وهنا تأخر الفاعل عن المفعول به واجب. لماذا يجب تأخير الفاعل في هذه الجملة عن المفعول به؟ من سيجيب؟ لماذا وجب تأخير الفاعل؟ عندك يا أخ أحمد؟ لاتصاله بضمير يعود على المفعول به. أحسنت. والضمير ما يتقدم على المضمر. جملة يوم ينفع الصادقين صدقهم ما موضعها من الإعراب؟ ما من الذي سيجيب؟ عندك أخنا طارق؟ نعم، ماذا قلت؟ مفعول به؟ ما سمعت.